الجهرية بدل الصلوات الجهرية يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة بعد الإمام؟ والإمام يجهر؟ نعم. لا يجوز. والإمام يجهر لا يجوز، أما إن سكت فتغتنم فرصة سكتته، وهو لا ينبغي له أن يسكت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسكت. طب وإذا إذا قرأتها لم ألحق بقراءتها وقرأ هو وأنا بقرأ في الفاتحة؟ ما فهمت عليك. إذا هو قرأ الإمام وأنا بقرأ في الفاتحة وكمل الفاتحة ولا تقطع ولا أنصت؟ تقطع. أقطع؟ لا تكتب.